بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور سطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 23 هو حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم اشتمل على عدة أنواع من الأعمال الصالحة وبيان آثارها ومراتبها في الدين، وهناك تنوع في بيان آثار هذه الأعمال الصالحة، ثم بالنظر إلى أجرامها كما ورد الحمد لله تملأ الميزان، أو في بعض آثارها المتعلقة بأنواع النور الحاصل بها كما في الصلاة والصدقة والصبر، وإما بآثار القرآن ومنازل الناس في قيامهم بكتاب الله عز وجل، وإما بأنواع سعي الناس، وأن منهم من يسعى في نجاة نفسه وفي عتقها من النار، ومنهم من يسعى في هلاكها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور سطر الإيمان. والطهور بالضم هو الفعل من التطهر، والطهور بالفتح هو ما يتطهر به من ماء وغيره، وهكذا يقال في الوضوء والوضوء، وفي السحور والسحور. فهذه الأفعال إذا جاءت بالضم فيقصد بها الفعل، يعني فعل الطهور، وإذا جاء بالفتح فيقصد به ما يتطهر به، أو في مثل السحور ما يتسحر به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور سطر الإيمان. وهذه الجملة من الحديث أشكلت على بعض أهل العلم، ولهذا تفرقوا في تفسير هذه الألفاظ المشتملة عليها هذه الجملة. وسبب الإشكال أن الوضوء هو شعبة من شعب الإيمان، والذي قد يفهم من هذه الجملة أن الطهور الذي هو بمعنى الوضوء هو نصف الإيمان، فتكون بقية الشعب نصف الإيمان، والوضوء النصف الآخر، وهذا بالنظر إلى الأصول مشكل، فإن هناك الكثير من العبادات التي هي أفضل من الطهارة، وهي شعائر أركان الإسلام، بل كذلك أركان الإيمان، وهي الأركان العظيمة التي عليها مدار الإيمان. فمن هنا استشكل أهل العلم هذه الجملة على التفسير الذي قد يتبادر لذهن من لم يتأمل هذه الجملة. وهذه الجملة اشتملت على ثلاث كلمات: الكلمة الأولى الطهور، والثانية الشطر، والثالثة الإيمان. وأهل العلم تبعا لاجتهادهم في تخريج هذه الجملة من هذا الحديث على الأصول المعروفة من الشرع، اختلفوا في تفسير هذه الكلمات. فمنهم من فسر الطهور وقال إن المقصود بالطهور هنا هو التطهر من المعاصي، وذلك لما دلت عليه النصوص من إطلاق التطهر على ترك المعاصي، كما أخبر الله عز وجل عن قوم لوط أنهم قالوا في لوط وفي قومه: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتطهر هنا أطلق على ترك المعاصي وعلى طهارة النفس لترك الذنوب والمعاصي. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن الطهور هنا ليس المقصود به هو التطهر بالماء، وإنما هو الطهور لترك المعاصي. ومن هنا يستقيم المعنى في أن ترك المعاصي هي نصف الإيمان، لأن الإيمان يشتمل على الأمر على فعل المأمور وعلى ترك المحظور. فإذا ترك المحرمات يكون أتى بنصف الإيمان. ولكن هذا المعنى يشكل عليه، أو هذا التفسير، ما جاء في بعض ألفاظ الحديث بلفظ الوضوء شطر الإيمان أو نصف الإيمان، كما يشكل عليه أيضا أن أعمال البر من فعل المأمور هي أيضا مكفرة للذنوب ومطهرة، فكيف تكون ترك المعاصي هي النصف من الإيمان مع أن فعل المأمور أيضا يتضمن تكفير المعاصي؟ ومن هنا ضعف بعض أهل العلم هذا التفسير، هو تفسير الطهور بترك المعاصي، وإن كان هذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم صراح الحديث، ولكن هذا المعنى في النظر إلى ألفاظ الحديث وكذلك ما تقدم من ترجيح تضعيف هذا المعنى، يترجح أن هذا التفسير هو مرجوح. ومن أهل العلم من فسر الشطر في قوله الطهور شطر الإيمان في الجزء، أن الشطر المقصود به هنا الجزء، فيستقيم على هذا أن يكون الطهور أو الوضوء أو شطر الإيمان أي أنه جزء من الإيمان، وهذا يستقيم من جهة المعنى. لكن ذكر الإمام الحافظ ابن رجب أن الشطر في اللغة لا يطلق على الجزء وإنما يطلق على النصف الذي يقابله نصف آخر. ثم ذكر أيضا أنه قد يطلق النصف على الجزء، فإذا أطلق هنا الجزء على معنى النصف فيستقيم هذا المعنى أن يكون المقصود بالجزء هنا النصف، وأن النصف يطلق على الجزء. واستدل لهذا بقول الله عز وجل فيما أخبر في النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، والمقصود بالصلاة هنا القراءة وقراءة الفاتحة. فذكر أن الله عز وجل أخبر أنه قسمها بينه وبين عبده، هي ليست منقسمة انقساما على وجه المناصفة، وإنما المقصود أن كل ما دخل تحته أجزاء يطلق على بعضها أنه نصف. واستشهد لهذا أيضا بقول مجاهد المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء، قال لأن المضمضة والاستنشاق هو تطهير الباطن، وسائر فروض الوضوء هو تطهير الظاهر، فتكون هنا شطر باعتبار أن هذا الشيء منقسم، طهارة ظاهرة هي سائر الأعضاء، وطهارة باطنة وهي للفم والأنف، وهذه طهارة للباطن من الجوارح. فعلى هذا المعنى يكون السطر هنا بمعنى النصف، ويطلق النصف على الجزء فيستقيم المعنى على هذا التقدير. والمسلك الثالث لأهل العلم هو في تفسير الإيمان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور سطر الإيمان. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإيمان هنا ليس هو الإيمان الكامل المطلق، وإنما المقصود بالإيمان هنا الصلاة، لقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان أطلق على الصلاة، فكذلك هنا الإيمان المقصود به الصلاة. قال ومن هنا يستقيم المعنى، فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. فالصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، والطهارة جزء منها، فيكون الطهور هنا سطر الإيمان أي سطر الصلاة. وهذا المعنى مأثور عن السلف كما نقل عن إسحاق بن راهوية، ونقله عن يحيى بن آدم. ومن هنا تطمئن النفس إلى ما نقل عن السلف في هذا المقام، وأن الذي يظهر والله أعلم أن الإيمان هنا المقصود به الصلاة. وأن الطهور هو الطهارة للصلاة، الطهارة بالماء أو بغيره عند فقده أو عدم التمكن منه، فيكون السطر هنا بمعنى أنها نصف الصلاة أو أنها جزء من الصلاة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة. وحقيقة هذا المسلك الذي سلكه أهل العلم في تفسير هذه الجملة فيه توجيه لطلاب العلم في فهم النصوص وفي شرحها، أن فهم النصوص ينبغي أن يكون موافقا لأصول الشريعة. ومن هنا لاحظوا أن أهل العلم سلكوا مسارك في تخريج هذه الجملة التي أشكلت عليهم مع الأصول. فمنهم من فسر الطهور بما يرى أنه يتناسب، ومنهم من فسر السطر ومنهم من فسر الإمام. وهذا فيه توجيه لطلاب العلم أن يتنبهوا في فهم النصوص الشرعية عند شرحها، وكذلك في مجال البحث العلمي أن يكون التفسير والفهم متفق مع الأصول، فإن النصوص لا تعارض بينها بل هي متفقة، ولكن هناك إطلاقات في بعض النصوص قد يتوهم من هذا الإطلاق ما لم يرده الشارع إن لم يفسر على التفسير الصحيح. ومن هنا فإن هذا أيضا يقودنا لمسألة وهي مشهورة عند أهل العلم، في أن ظواهر النصوص أنها حق، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن ظواهر النصوص كلها حق، ونقل عن السلف أنهم يمنعون أن يقولوا إن ظواهر النصوص غير صحيحة أو أنها غير مرادة. وهذه الكلمة اشتهرت عند بعض المتأخرين ممن جاء من بعد عصر السلف، مشهورة ومتداولة في كتب الشروح، في كتب بعض المتأخرين، يقولون هذا النص ظاهره غير مراد، هذا المعنى غير صحيح، هذا الإطلاق غير صحيح، لأنه لا يمكن أن يقال في النصوص التي أنزلها الله عز وجل هداية للخلق أن تكون ظواهرها غير مرادة، وأن يكون الله عز وجل خاطبنا بمعنى باطل نحتاج إلى تكلف في استخراجه. والله عز وجل أخبر عن كتابه أنه يهدي للتي هي أقوى، ومعلوم أن المعنى إن كان ظاهرا بينا هو أنفع للناس من المعنى الباطن الذي لا يطلع عليه إلا خواص الناس. فتبين بهذا أن ظواهر النصوص مرادة ولا يقال فيها أن ظاهرها غير مراد أو أنها غير صحيحة. وكذلك أيضا ينبه على جملة أخرى أيضا من بعض كلام المتأخرين، إذا ما استذكروا بعض النصوص فيقولون هذان النصان ظاهرهما التعارض، وهذا مرجعه إلى التقرير الأول وهو أن ظاهر النص غير مراد فيقولون ظاهرهما التعارض، هذا غير صحيح، فظواهر النصوص غير متعارضة، ولكن التعارض يأتي من جهة فهم الناس. ولهذا الصواب يقال هذان النصان قد يتوهم بينهما التعارض. ومن هنا قلنا أن أهل العلم استشكلوا هذه الجملة، وإلا فهي غير مشكلة. ففرق بين الاستشكال والتوهم ومظنة التعارض، أو أن يضاف الإشكال أو التعارض إلى النصوص. فالنصوص ظاهرها حق وهي غير متعارضة، وظاهرها مراد، ولكن قد يتوهم بعض المتوهمين من النصوص ما لا تدل عليه، فعند ذلك يقال لمن توهم هذا الوهم، يقال هذا الوهم غير مراد. ولهذا قال شيخ الإسلام وكلمة الظاهر كلمة مجملة، فإن أريد بها الظاهر الذي دلت عليه النصوص والأصول الأخرى فهو حق وهو مراد، وإن أريد بالظاهر معنى باطل يتوهمه الناس فإن هذا المعنى غير مراد، ولكنه مرجعه إلى سوء الفهم للنص. وبهذا يظهر عند تأمل هذا النص وهذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أهل العلم الذين ضبطوا الأصول أنهم ما فسروها إلا بما يتناسب مع النصوص، وإن كانوا اختلفوا في المعنى الصحيح في المعنى المراد من هذه الجملة، لكن كل ما فسر به فهو متفق مع الأصول. فمن قال إن الطهور هو ترك المعاصي فهذا مستقيم، لأن ترك المعاصي في مقابل فعل الطاعات. ومن قال أن الشطر بمعنى الجزء وأن الوضوء هو جزء من الإيمان فهذا صحيح، ومن قال أن الإيمان هي الصلاة فهذا أيضا صحيح. لكن ما هو المعنى المراد للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ هذا قد تختلف فيه الأفهام، والترجيح فيه متنازع فيه بين أهل العلم، ولكن هذه الأقوال كلها لم تخرج الأصول. ومن هنا كان أهل السنة في أقوالهم وفي تقريراتهم أنهم لا يخالفون الأصول، ولهذا لم يتنازعوا في الأصول، وإن كانوا قد تنازعوا في بعض المسائل الجزئية التي لا تتعارض مع أصول الشريعة. الطهور شطر الإيمان، هذه هي الجملة الأولى من الحديث. الجملة الثانية قال: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، والميزان معروف وهو ما توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة، يوزن فيه العمل وصاحب العمل ودواوين العمل، وهو ميزان حسي ثابت بالنصوص، له كفتان قال بعض أهل العلم وله لسان. ومن ادعى أنه وزن معنوي كما قالت المعتزلة فهذا القول باطل، إن الميزان هو ميزان حسي. وإن كان اختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، يعني هذه الكلمة تملأ الميزان. فمن تلفظ بها متقربا بها إلى الله عز وجل فثوابها أنها تملأ الميزان. والحمد هو الثناء على الله عز وجل، الحمد في اللغة هو الثناء، وقال بعض أهل العلم هو الثناء مع المحبة. وحمد الله هو الثناء على الله عز وجل بالمحامد العظيمة التي هو مستحق لها، وله من كل صفات الحمد الكمال المطلق، ولهذا من أسمائه الحميد، من أسمائه الحميد. وهذه الكلمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تملأ الميزان، يعني في ثوابها. واختلف العلماء أيضا في ما الذي يملأ الميزان، هل هو الثواب؟ فإن الثواب تكون له حقيقة توضع في الميزان فيملأ الميزان، أو أن هذه الكلمة يكون لها جرم وجسم، إذا وضعت في الميزان ملأته لعظمتها. وقيل إن المقصود هو التمثيل، لأنها لو كان لهذه الكلمة جرم وجسم لملأت الميزان. والذي يتأمل النصوص فإنه لا يستشكل أن يكون للكلمة جرم وجسم، كما جاء في النصوص الأخرى ما يدل على ذلك. ومن هذا ما جاء في الإخبار عن عذاب النعيم وعذاب القبر، أن العمل يأتي لصاحبه في صورة، إما أن تكون حسنة أو قبيحة. وكذلك أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من فواكه طير ينافحان عن صاحبهما. والمقصود هنا بسورة البقرة وآل عمران القراءة سورة البقرة وآل عمران، وهذا لا يشكل، فإن كتاب الله عز وجل ليس هو الذي يتمثل بهذه الأمثال، وإنما القراءة التي تكون من العبد هي من عمله فتأتي تنافع عن صاحبها. وبهذا لا يشكل أن الحمد لله قد تمثل يوم القيامة ويكون لها جرم تملأ الميزان. ثم قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وقد ذكر العلماء أن قول الراوي تملأني أو تملأ هذا شك منه، وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ضبطهم ودقتهم وأمانتهم، فإنهم إذا شكوا في شيء رووه على بصيغة الشك حتى يقوم بعد ذلك للناظر أن ينظر فيما ثبت. فهذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان الله والحمد لله أنهما تملأان ما بين السماء والأرض، فيكون المعنى أن مجموع الكلمتين تملأان ما بين السماء والأرض، أو أنه قال تملأ فيكون كل كلمة تملأ ما بين السماء والأرض؟ هذا محتمل وهذا محتمل. قال ابن رجب رحمه الله: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال تملأان ما بين السماء والأرض فهذا ظاهر، يعني أنه لا يشكل، فإن سبحان الله الحمد لله لوحدها تملأ الميزان، وسبحان الله مع الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض لأنها ضمت لها كلمة أخرى، ولكن إذا ذكرت إحدى الكلمتين فتكون سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، فلا بد أن يكون الميزان هو أعظم مما بين السماء والأرض، وذلك أن الحمد أفضل من التسبيح، قد جاء في الحديث الآخر الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله نصف الميزان، وهذا أيضا تفسير بالرجوع إلى الأصول، وهو أنه لا يمكن إذا كانت سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض أن يكون ما بين السماء والأرض هو أعظم من الميزان الذي تملأه الحمد لله، والحمد لله أفضل من سبحان الله، فإن الحمد يتضمن التنزيه وإثبات المحامد، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، ومن هنا كان الحمد أفضل، الحمد أفضل من التسبيح. وهاتان الكلمتان من الكلمات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلهن، كما جاء في الحديث إن الله اصطفى من الكلام أربع: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. واختلف العلماء في المفاضلة بين هذه الكلمات، ولم يختلفوا في المفاضلة بين أفراد بعض هذه الكلمات، فاختلفوا في المفاضلة بين الحمد والتهليل، بين الحمد لله ولا إله إلا الله، لما جاء في فضل كل واحدة من الكلمتين من النصوص التي تدل على فضلها. وأما المفاضلة بين التحميد والتسبيح فلم يختلفوا فيه، لدلالة النصوص على أن التحميد أفضل من التسبيح، ولأن معناه أشمل من التسبيح، بل قال بعض أهل العلم كما ذكر الإمام الحافظ بن رجب، قال أنه لم يأتي التسبيح مفردا عن غيره، فإنه إما أن يقترن بالتحميد كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالكلمة الأولى سبحان الله وبحمده قرنت بالحمد، والثانية قرنت باسم الله العظيم، وكذلك التسبيح في الركوع والسجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، فإن التسبيح هنا قرن باسمين عظيمين من أسماء الله عز وجل، بخلاف الحمد فإنه يأتي منفردا. وقد جاء أيضا في بعض الروايات سبحان الله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض، وعلى هذا فلا يشكل، لأن سبحان الله والله أكبر هما في مجموعها تملأان ما بين السماء والأرض، فعلى إحدى التفسيرين فلا إشكال، ولكن الذي يشكل هو أن يكون التسبيح مع الحمد يملأ ما بين السماء والأرض وهو دون الميزان. والحمد لله منفرد استملأ الميزان وهو أعظم من ما بين السماء والأرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. والصلاة نور. في الجملة الأولى بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الطهور وأنه نصف الإيمان، وهذا بيان فضل الطهور والترغيب فيه بأنه نصف الإيمان. وفي الجملتين اللتين بعدهما في قول الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هذا في بيان أجرام الأعمال الصالحة عند الله عز وجل وثقلها في الميزان. وفي هذه الجمل الثلاث الآتية في الصلاة والصدقة والصبر ذكر ثلاثة أنواع من أنواع النور، واختصت كل عبادة بنوع، وهذا النوع يتميز عن غيره. فقال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ففسر الصلاة بأنها نور، وهو النور الخالص، لأن الصلاة نور في القلب ونور في الوجه ونور على الصراط ونور في القبر، فهي من أعظم ما يتحقق به للعبد النور الحسي والمعنوي. المعنوي بالنور في الوجه وانشراح الصدر، وكذلك نور البصيرة. والنور الحسي هو ما يكون على الصراط، وما حصل أيضا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كراماتهم، كانوا إذا انصرف بعضهم من المسجد أضاء له صوته نورا حسيا يرى به طريقه. فالصلاة نور لأنها نور في الوجه وفي الصدر في القبر ويوم القيامة، ولهذا هي نور خالص، وهي من أعظم العبادات التي يباشرها العبد، وهي مشتملة على أنواع كثيرة من العبادات، لعله يأتي في مناسبة أخرى التنبيه على ما اشتملت عليه الصلاة من العبادات الكثيرة التي هي مشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأعمال اللسان وعلى أنواع أخرى من العبادات. والصدقة برهان، والبرهان هو نوع من أنواع النور، وهو الشعاع الذي يحيط بقرص الشمس، فهذا الشعاع هو البرهان. ثم استعير البرهان للحجة القوية وللدليل القوي الذي يظهر به الحق، كما قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي حجتكم. فالبرهان هو الحجة، وإنما سميت الحجة برهانا لأنها تظهر كما يظهر الشعاع الذي يحيط بالسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، أي أنها برهان وحجة ودليل على صدق الإيمان، دليل على صدق الإيمان. وإنما كانت الصدقة برهان لأن كثيرا من الناس يصحون بالمال ولا ينفق المال إلا المؤمن، فإن المال حبب للناس، وكم يحصل بسببه ما يحصل من الاعتداء والظلم والبغي بسبب حب الأموال، وهي من الشهوات المحببة للناس. فإذا أنفقه الرجل وهو محب له يحتسب في نفقته الأجر عند الله، فهذا دليل وبرهان على صدق الإيمان، خصوصا إذا ما صاحب هذا إخفاء الصدقة وأن ينفق وهو محتسب عند الله عز وجل، فهي دليل وبرهان على إيمانه وعلى صدقه. قال والصبر ضياء. الصبر ضياء، والضياء هو نوع من أنواع النور، وهو النور الذي يصحبه إحراق، فإن مثل الشمس، فإن الشمس مضيئة ومحرقة، والقمر مضيء وغير محرق. ولهذا وصف الله عز وجل الشمس بأنها ضياء، والقمر بأنه نور، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالنور، فالقمر مضيء من غير إحراق، والشمس مضيئة مع الإحراق. ولهذا قال العلماء في تفسير الضياء: إشراق مع إحراق، إشراق مع إحراق. ومن هنا تظهر الحكمة في أن الصبر ضياء، لأن الصبر فيه مشقة وفيه ما يشق على الناس وفيه ألم، ولكن مع هذا الألم النور، كما أن الشمس هي محرقة وفيها نفع للناس، بخلاف الصلاة، الصلاة هي نور لأنها غنيمة باردة كما يقال، فيها انشراح الصدور وفيها لذة للمؤمنين. وأما الصبر ففيه تكبد لبعض الأمور المحزنة وما يصيب الإنسان من المصائب. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضياء، وهذه المعاني مما يدل على أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس مما يقوله البشر ويعرفه الناس بتجاربهم، وإنما هو وحي من الله عز وجل. ولهذا ما زال العلماء يتنبهون إلى دقائق الألفاظ وإلى ما اشتملت عليه من المعاني التي قد لا يتنبه إليها من لم يعرف حقائق الأمور. والصبر ذكر العلماء أنه على أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالصبر على الطاعة بالمواظبة، والصبر عن المعصية بالكف والامتناع، والصبر على أقدار الله بحساب الأجر عند الله عز وجل، والرضا والتسليم لأمر الله عز وجل. والرضا فوق الصبر، وهو مستحب، ولكن لا بد من حصول أصله، وهو أن يكون العبد يرضى بما قسم الله عز وجل وبما قدر عليه، ولكن أن يرضى عن كل ما قدر عليه هذه درجة فوق الصبر. ولهذا الصبر واجب والرضا مستحب كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف القرآن بما وصف به بعض الأعمال الماضية من الصلاة ومن الصدقة ومن الصبر، لأن هذه من أعمال العبد، وأما القرآن فهو كلام الله عز وجل، فلم يقل أنه نور يعني لكل إنسان، وإن كان هو في حقيقته نور وهدى. فلما كان الناس منقسمون في القرآن ليسوا على درجة واحدة، لم يطلق أن القرآن نور وخاطب به الناس، وإنما قال: والقرآن حجة لك أو عليك. فمن كان حجة له فهو نور له، ومن كان حجة عليه فإنه في عمى، والقرآن حجة على ما هو فيه من ضلال. ولهذا القرآن حجة لمن عمل به يوم القيامة، فإذا لقي الله كان له على عمله حجة من كتاب الله فينجو بذلك، ومن خالف كتاب الله لم يكن له حجة من كتاب الله، بل قد تكون الحجج باطلة متواهية، فحجج المشركين الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، وعلى أهل الهوى وعلى أصحاب الشهوات والشبهات، فهؤلاء ليس لهم حجة. ولهذا قال العلماء: القرآن من تبع القرآن قاده إلى الجنة، ومن تبعه القرآن جز به في النار. فالقرآن حجة لك أو عليك. وهنا تنويع في الخطاب، انتقل من الإخبار عن ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب في قوله: والقرآن حجة لك أو عليك. وهذا يكون فيه تنبيه للمخاطب أنك مخاطب بهذا الأمر. فالقرآن إما حجة لك عند الله عز وجل، وإما حجة عليك، فمن عمل به فهو حجة له، ومن خالفه فهو حجة عليه. كما أن الشهادة في الدنيا إما أن تكون للإنسان أو عليه، فذلك القرآن هو شاهد على الخلق. ولهذا قال شيخ الإسلام: وأهل السنة يزنون الناس وأقوالهم بهذه الأصول الثلاثة: بالقرآن والسنة والإجماع. هذا هو الميزان الحقيقي، ليس بأقوال الناس، يوزن الناس وأقوالهم وأعمالهم بالكتاب والسنة والإجماع. فمن وافق هذه الأصول فهو صاحب هدى، ومن خالفها فهو ضال عن الحق. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم بجملة فيها بيان ما عليه الناس، قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. في قوله كل الناس يغدو، هذا دليل على أن كل الناس يعملون، الكل يعمل، والغدو هو الخروج وقت الصباح. وأكثر ما يكون خروج الناس في أعمالهم في هذا الوقت. كل الناس يغدو، يعني يخرجون إلى أعمالهم، وهم مشتركون في هذا الوقت في أنهم يغدون، ولكنهم افترقوا في الحكم إلى قسمين: فبائع نفسه فمعتقها، من باع نفسه بالطاعات فأعتقها، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. كثير من السلف اشتروا أنفسهم ببعض الأعمال الصالحة، فمنهم من اشترى نفسه بماله كله، ومنهم من اشترى نفسه بطول الصلاة، ومنهم من اشترى نفسه بختم القرآن مرات كثيرة. فهم يسمون أنفسهم بالأعمال الصالحة بأموالهم وبأبدانهم فيما يمضون في طاعة الله عز وجل. فهؤلاء هم الذين أعتقوا أنفسهم من النار. والتعبير بمعتقها هذا بيان أن الناس في الدنيا كأنهم في أسر وكأنهم في رق، وهم كذلك، فإنهم في أسر ورق ما لم يتخلصوا من هذا الرق. وهذا الرق هو أن ينجو الواحد منهم من سخط الله عز وجل، وإلا فهو عبد لشهواته، عبد للشيطان. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعبدون بعض الشهوات، فمنهم من يعبد الدينار أو الدرهم، من يعبد الخميسة أو الخميلة، فهم عباد لشهوات وأرقاء. ولهذا ذكر العلماء أن أعظم الرق هو رق النفس، ليكون رقيقا لنفسه، لأن الرق الخارج المباين للإنسان وهو أن يكون السيد مباين لا قد يتخلص منه بفداء نفسه، لكن عندما يكون المالك هو النفس الذي لا يستطيع الإنسان أن يتخلص من هذا الرق إلا أن يشاء الله عز وجل، فيكون عبدا لنفسه ولشهوته فلا يستطيع التخلص منه. ثم هو يوم القيامة مآله إلى العذاب وإلى سخط الله. ولا نجاة للعبد إلا بأن يعتق نفسه من هذا الرق، من شهوات النفس ومن كيد الشيطان. ولهذا من وقاه الله وشر النفس فقد وقاه الله عز وجل الشرور، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الرجل أن يقول اللهم إني شر نفسي شر الشيطان وشركه. ثم قال أو موبقها، يعني أن سعي الناس إما في نجاة النفس وفي عتقها وإما في هلاكها، وذلك بالذنوب والمعاصي، فإنها مهلكة وموبقة لصاحبها. وهذا التعبير أيضا فيه بيان أن الإنسان مجاز بعمله، ولهذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم عتق النفس للإنسان وهلاكها له، قال فمعتقها أو موبقها، فهو الذي يسعى في هذا، هو الذي يعتق نفسه بعمله مع توفيق الله، وهو الذي يهلك نفسه بعمله. ولهذا الإنسان محتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل، فإنه لا نجاة له من هذه الشرور ومن أعدائه وخصومه إلا بالاستعانة بالله عز وجل. ولهذا ما بلغ من بلغ في طاعة الله عز وجل إلا بالاستعانة بالله وبالتوكل على الله عز وجل، فما كان دعاء الأنبياء هو هذا الأمر العظيم، الاستعانة بالله عز وجل والتبري من الحول والقوة. ومتى ما ظن الإنسان في نفسه القدرة على العمل هلك وخذل. بهذا ذكر الإمام ابن القيم أن مما أجمع عليه العارفون والعلماء أن التوفيق أن يعان العبد، أن يعينه الله عز وجل، وأن الخذلان أن يخل بين العبد وبين عمله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. وهذه بعض الأسئلة. يقول السائل بارك الله فيكم، تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أنه بمعنى الوضوء شطر الصلاة، ألا يتعارض مع قولهم أن الشرط خارج ماهية الشيء، فلا يستقيم المعنى في قولنا الوضوء شطر الصلاة؟ لا، هو القول بأن كما هو معروف أن الطهارة هي شرطا للصلاة، لا يعني هذا أيضا أنه يستغنى عن الصلاة، ولكن هذه الطهارة تقع خارج الصلاة، ولكن الصلاة لا تقوم إلا بالطهارة، فالطهارة جزء منها، ولهذا متى ما انتقضت الطهارة بطلت الصلاة، فالصلاة قائمة مع بقاء الطهارة. فينبغي أن يفرق بين الوضوء الذي يحدث قبل الصلاة وهو شرط، وبين دوام الطهارة وهي بقاء الطهارة أثناء الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهي جزء من الصلاة بهذا الاعتبار. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يمكن أن يفسر قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أنه لا تقبل الصلاة لأنه لا تقبل الصلاة إلا بها، فأصبح بهذا شطر الإيمان، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل؟ على كل حال، كل من فسر يعني لفظا من هذه الألفاظ مرجعه إلى أصل شرعي مع دلالة أيضا احتمال الألفاظ لما يقول، فالكلام ليس ببعيد، ولكن الاتباع من كلام أهل العلم هذا هو المسلك الصحيح، لأن الإنسان لا ينفرد، فإن قال بهذا أحد يقال به. هذا كان العلماء ينهون أن تحدث أقوال جديدة، إذا اختلف العلماء في مسألة على أقوال لا ينبغي الخروج، بل لا يجوز الخروج عن أقواله. وهذا مرجعه أيضا إلى أصل، وهو أن الأمة معصومة أن تجتمع على خطأ، والذي يحدث قولا جديدا يلزم من قوله أن الأمة اختلفت، وهي في سائر أقوالها قد ضلت عن الحق الذي اهتدى إليها المتأخر، وهذا لا ينفي، فالحق هو في كلامهم، وإنما المسلك هنا في الترجيع بين أقوالهم. بارك الله فيكم. يقول السائل إذا كان ظاهر النصوص غير مرادا دائما، فما الجواب عن بعض الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك وقوله شكلتك أمك. نعم، كل هذه النصوص على ظاهرها، وهذه الكلمات مما تعود عليه العرب في كلامهم وهو معروف في كلامهم، ولهذا إذا تخاطب بها العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقال تربت يداك شكلتك أمك، لم يفهم أحد منهم ما قد يفهمه من يقول بالظاهر الذي يتوهمه من هذا، وإنما يعرفون المعنى المقصود لها. فتكون هذه الألفاظ من الألفاظ التي خرجت عن معناها اللغوي إلى معنى اصطلاحي معروف عند الناس، يعني اصطلح الناس عليها أنها من الألفاظ المصطلح عليها. ومن هنا يحتاج الناظر في النصوص أن يفرق بين المعنى اللغوي بين المعاني الاصطلاحية، يعني والمعاني المصطلحية متنوعة، يعني هناك اصطلاح لبعض العلماء دون بعض، فمثل الاصطلاح عند علماء الحديث غير ما يصطلح عليه مثلا عند علماء الفقه أو في باب الاعتقاد، وهكذا مثل السنة فهي عند الفقهاء لها معنى، عند المحدثين لها معنى، وعند العلماء الذين يتكلمون في باب الاعتقاد لها معنى. فلا بد من النظر في الفرق بين المعنى اللغوي والمعاني الاصطلاحية في كلام الناس. والمعاني الاصطلاحية عامة واسعة، قد يكون اصطلاح الناس في بلد، فإذا أتى أحد العلماء تكلم بكلمة في كتاب ولهم اصطلاح في بلدهم فينبغي أن يرجع إلى اصطلاح أهل العلم في ذلك البلد. وهذا له أمثلة كثيرة جدا يعني في كلام الناس، حتى إن في قصة خالد بن الوليد مع بني جريمة وقال مما اعتذر به عن خالد رضي الله عنه لما أمر بقتلهم أنه ما أمر بقتلهم، وإنما قال أدفئوا أسراك. والإدفاء عند قريش هو المعروف عندنا الآن، يعني الإدفاء من البرد، وعند تلك القبيلة الإدفاء هو القتل. فكان من يقوم على هؤلاء الأسرى من أصحاب القبائل الذين فهموا أن الإدفاء هو القتل قتلوه. لهذا ذكر العلماء أن خالد رضي الله عنه لم يأمر بقتلهم وإنما قال أدفئوهم. وكذلك أيضا ما جاء في هذه القصة لما قال هؤلاء صبأنا صبأنا، ففهم خالد بن الوليد رضي الله عنه أنهم يريدون دم دين النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه ابن عمر ففهم أنهم يريدون الإسلام، لأن في قريش كانوا يقولون من انتقل من دين إلى دين وقال إنه صبأ. فهذا مما يدل على اختلاف الناس في فهم المصطلحات، اختلاف الناس وفي كلامهم، وهذا يحتاج إليه من ينظر في النصوص كلام أهل العلم، كذلك في اصطلاحات العرب في كلامهم. مثل هذه الأمثلة فهي مصطلح عليها معروفة عندهم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ألا يمكن أن يعترض على القول بأن الطهور حطر الصلاة، لأن الطهارة من شروط الصلاة وللصلاة شروط كثيرة غيرها؟ على كل حال الاعتراض لا يبنى إلا على يعني فهم صحيح، وهذه الأقوال ما دامت أنها محتملة، لأن الذي يقول أن الطهور شطر الصلاة يقول أيضا أنه قد يراد بالشطر هنا الجزء كما قال بعض أهل العلم، فينبغي عدم العجلة في تقطيع العلماء قبل تقرير أقوالهم أولا، يحرر القول ويعرف المقصود منه ثم بعد ذلك لا بأس لأهل العلم. أما أهل القصور ومن الذي بلغ منازل أولئك فهم قلة قليلة الآن في العلماء الذين قاربوا هذه المنازل، وأما بعض الأئمة السباق فلا يعرف يعني في هذه القصور لهم قرناء، فينبغي حقيقة التأدب مع أهل العلم، وإذا جاءت الأقوال محتملة فلا يستعجل يرجح، ولكن بالدليل وبأيضا النظر في الأصول الشرعية التي لا بد من النظر إليها في النظر في ترجيح كلام أهل العلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما صحة الأحاديث التي ذكر فيها أن للميزان في كفتين ولسانا، وهل نثبت اللسان إذا لم تصح فيه الآثار؟ أما الكفتان فثابت كما جاء في حديث صاحب البطاقة، فالكفتان وردت في هذا الحديث وهو صحيح، وأما اللسان ذكره بعض أهل العلم أن الميزان له لسان وقفتان، ونحن إن لم نقف على شيء من النصوص في في ذكر اللسان فهذا لا يعني أن ينكر ثبوته في النص، ولكن ذكره أهل العلم، فإن كانوا وقفوا على شيء من النصوص فهذا الإطلاق صحيح للنص، وإن لم يقفوا على شيء فيكون المقصود هو الرد على المخالفين الذين تأولوا الميزان وقالوا أنه معنوي. ومعلوم أن كل ميزان له لسان، كل ميزان له لسان، لأن اللسان هو الذي يترجح به ميل إحدى الكفتين على الأخرى. بارك الله فيكم. يقول السائل: يرد في بعض النصوص تسمية بعض الأعمال إيمانا كقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقد يرد تفسير الأعمال بالإيمان كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل العمل قال: إيمان بالله، فما الفرق؟ نعم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمل قال: إيمان بالله. ذكر بعض أهل العلم أن المقصود به الشهادتان، لأنه ذكر بعد ذلك الأعمال الأخرى، فهذا من إطلاق العمل على بعض الإيمان على بعض أجزائه. وقد يطلق العمل إطلاقا عاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقل. فالإيمان يطلق الإيمان الكلي ويطلق على بعض أجزائه، وكل الأعمال الصالحة من شعب الإيمان وهي تسمى إيمان، كما أن المعاصي من شعب الكفر ويطلق عليها الكفر. بارك الله فيكم. يقول السائل: ضرب الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات أمثلة من ظواهر النصوص الغير مرادة، مثل أثر عمر رضي الله عنه مع الصحابة الذي رواه البخاري لما سألهم عن سورة النصر فأجابوا بظاهرها المتبادل إلى الذهن الموافق لألفاظها، وسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما فهمت منها إلا أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، فما رأيكم في ذلك؟ لهذا نبهت على هذه الإطلاقات، يعني ما في عند الشاطب وعند غيره هذه ليست معروفة عند السلف، ينبغي التنبه بما يوجد في كلام المتأخرين، وإن كان الشاطبي له جهود طيبة ومباركة في تحقيق السنة وفي بيان البدع، ولكنه قد يرد في كلامه ما يرد ككلام غيره، ونحن في حاجة حقيقة في هذا المقام إلى التجرد للحق مع احترام أهل العلم، فما وجد من كلامهم الذي يخالف ما عليه السلف فلا يقتدى بهم فيه، ولكن مقامهم محفوظ وهم أئمة كبار، ولكن هذا غير معروف يعني عند السلف. والذي نبه على هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر أن السلف لا يقولون بهذا، وهذا النص وفي سورة النصر فيه ما يدل على هذا. ولهذا فهم ابن عباس أن أمر الله عز وجل بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح أن هذا دليل على قرب أجله، وأيضا مع اكتمال الدين ونصر فإنه حقق ما بعثه الله عز وجل به، وهذا معروف من خلال النص من خلال السياق. ولهذا ذكر العلماء أن مما يفسر به النصوص مع معرفة الألفاظ ودلالاتها اللغوية والشرعية كذلك السياق فهو مؤثر، قد يأتي بكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى، مثل الخير قد يراد به الأعمال الصالحة وقد يراد به ما يرغب فيه الناس من الأموال وغيرها وكثير من الإطلاقات، فبالسياق يتبين المعنى المقصود من النص، والنص على ظاهره ليس هناك معنى باطل. وما هو مرجع ابن عباس في تفسير يعني هذا؟ إنما مرجعه النص، ولكن تنبه للتأويل وللتفسير ما لم يتنبه له غيره. بارك الله فيكم. يقول: هل القوم يصيبهم البلاء بسبب معصية أحدهم ولا يمطرون، أو يذهب الخير عنهم بسبب معصية بعضهم؟ فمثلا عندما دعا سيدنا موسى عليه السلام وكان قومه معه فدعا الله بالمطر وبالخير، فأوحى الله إليه أنه بسبب معصية أحد منكم منعتم الخير حتى ستر الله ذلك العبد فتاب وجاء المطر. نعم، لا شك أن الناس قد يحرم الخير بسبب بعض الذنوب من بعضهم، وليس بالضرورة أنه لا يحصل تحت العقوبات حتى يجمع الناس عليه، فإن الناس يحرموا الخير بسبب وجود المنكرات، خصوصا إذا لم تنكر، فإذا وجد المنكر ولو من فرد فإن لم ينكر الناس أثموا جميعا، وهذا من أعظم أسباب نزول العقوبات الكونية القدرية العامة هو وجود المنكر من غير إنكار. أما إذا وجد المنكر ثم أنكر فإنه لا يضر إلا صاحبه، والله عز وجل رحيم حليم، قد يعفو ويغفر. ولو أن الله عز وجل آمن الناس بأعمالهم لم يمطر، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه يغفر ويرحم ويتجاوز، وإذا رغبوا إليه ودعوه واستفقوا فإنه يغيثهم وإن كان فيهم المقصر فيهم المذنب، هذا من رحمة الله. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل لا بد فقط من أن لا يعتمد الإنسان إلا على أي شيء إلا على الله عز وجل، مثل سيدنا موسى عليه السلام عندما مرض وأخذ الدواء من الشجرة عندما أوحى الله إليه بعدما دعا الله، ثم المرة الثانية عندما مرض لم يدعو الله بل أخذ من الشجرة ولم يعافى، فأوحى الله إليه بالاعتماد عليه أولا وأخيرا؟ لا شك أن التوكل على الله عز وجل من أعظم أسباب التوفيق، لكن مع الأخذ بالأسباب ينبغي الاعتدال في هذا، لا إفراط ولا تفريط. وهنا مسألتان قاطعان، يعني ترك الأسباب ودعوة التوكل من غير أخذ بالأسباب هذا غير صحيح، وكذلك الاعتماد على الأسباب مع عدم التوكل هذا غير صحيح، فلا بد من التوكل والأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير المتوكلين، توكل على الله عز وجل، وكان يأخذ بالأسباب، كان يلبس الدرع، وكان يستشير أصحابه في الحروب، كان يستعد للقتال، هذه كلها من الأخذ بالأسباب، يستشير أصحابه في ذلك، وهم أعظم من توكل على الله. فنأخذ بالأسباب ولا نعتمد عليها، نتوكل على الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.